قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم صححه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر موقوفا وعن أنس مرفوع. معنى موقوفا يعني أنه من قول عمر وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى مرفوعا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول أنه إذا توضأ الإنسان ومسح ولبس خفيه فليمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. وهذا كما سبق يدل على أن الأفضل لمن عليه الخفان أن يمسح ولا ينزع فيصل رجليه، فتكون الرجل إن كانت مستورة فالأفضل فيها المسح، وإن كانت مكشوفة فالأفضل فيها الغسل، فلا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل، بل يبقى على طبيعته. وقوله إلا من جنابة فيه دليل على أنه إذا أصابت الإنسان جنابة وجب عليه أن يخلع الخفين، وذلك من أجل غسل الرجلين، لأن طهارة الجنابة ما فيها مسح إلا للضرورة، ولهذا الرأس يغسل غسلا في الجنابة ولا يمسح، فليس فيها مسح إلا للضرورة كما لو كان على الإنسان جبيرة ومسح عليه. وقوله توضأ ولبس خفين يستفاد منه أن هذا الحكم فيما إذا كانت الطهارة بتيمم، أما إذا كانت الطهارة بماء فيما إذا كانت الطهارة بماء أما إذا كانت بتيمم فإنه لا وقت للخفين. لو يكون الإنسان مثل مريضا ما يستطيع الوضوء وعليه خفان فإنه لا يخلعهما أبدا حتى لو أجنب، فلا يخلعهما لأنه لا فائدة من الخلع، إذ أن الطهارة هنا تتعلق بعضوين ليس منهما الرجلان، فالرجلان في هذه الحال ليس لها لا دخل لهما في الطهارة. وعليه فالمسافر مثلا اللي ما معهما لو بقي في سفره 10 أيام في البر فإنه لا يخلعون عليه. وعلم من هذا الحديث أيضا أن الإنسان لو تيمم ولبس الخفين ثم وجد الماء فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين وإن لم تتم المدة. يعني مثل إنسان في البر ما عنده ماء فتيمم وصلى ولبس الخفين ثم في يومه وجد الماء، يجب عليه حينئذ أن يخلع الخفين وأن يغسل رجليه عند الوضوء، وذلك لأن الرجلين هنا ما غسلتا حتى تمسحا، فإذا لم توصلا فإنه يجب نزعهما. وهذا من الفروق بين طهارة التيمم وطهارة الماء، أن طهارة التيمم لا علاقة لمسح الخفين فيها إطلاقا، لا ابتداء ولا انتهاء ولا حكما، بخلاف طهارة الماء. نعم. قد يؤخذ منه أنه لا، ولكن يقال هذا بناء على الأغلب، والحكم والدليل إذا كان بناء على الأغلب لا مفهوم له كما هو معلوم. نعم. لا، ما هو دليل، لأن قلت هذا الأغلب، أكثر الناس الآن لو رأيتهم وجدتهم يلبسون الخفين بعد ما يتم الوضوء كامل، يعني نادر تلقى من الواحد مثلا من العشرة واحد أو دون يلبس الخفين أثناء الوضوء. نعم نعم، يقال في الجواب على هذا أنه لا معنى لكونك تخلع ثم تلبس، ما له معنى، هذا من العبث. نعم يمسح ثلاثة أيام. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة. تقدم الكلام. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقول. هذا الحديث اختلف فيه العلماء في سنده وفي حكمه، فقال بعض العلماء إنه ضعيف ولا حجة فيه ولا يعارض الأحاديث الصحيحة الصريحة في توقيت المدة، فإن الأحاديث السابقة صريحة صحيحة في أن المقيم له يوم وليلة والمسافر له ثلاثة أيام، وهذا حديث ضعيف، ومعلوم أن الضعيف لا يقاوم الصحيح فيكون من قسم الشاذ الذي لا عمل عليه. وقال بعض العلماء إن هذه قضية عين، يعني هذا رجل واحد سأل فكان في حال تبيح له أن يمسح دائما، وهي حال الضرورة التي لا يتمكن معها من خلع الخف، ففي هذه الحال يجوز له أن يمسح ما شاء، مثل أن يكون رجل في رجليه مثلا جروح ولا ريح ولا في شدة برد يخشى أن تتنصل أصابعه من البرد إذا خلع وما أشبه ذلك، فهذا له أن يمسح ما شاء، لأن المسح هنا يشبه الجبيرة حيث إنه للضرورة فيتقيد بما شاء. ومثله أيضا ساعي المسلمين، إذا كان في ساعي المسلمين بمدد أو غيره وصار لو بقي يخلع ويصل رجليه ويلبس تعوق في مسيره فإنه يجوز له أن يمسح ما شاء، وقد روي ذلك عن بعض السلف وأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفعله بنفسه في سفر كان فيه عاجلا، فجعل يمسح طيلة سفره حتى انتهى به السفر، وقال إنه إذا كان هناك حاجة وضرورة فإنه لا توقيت للمسح حينئذ، بل يمسح الإنسان ما شاء. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم من السلف والخلف أن المدة محددة وأنه لا يجوز تجاوزها، والمسألة هينة لأن ما فيه إلا أن تغسل الرجلين ثم تلبس الخفين. باب نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. قوله باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء يعني مفسدات الوضوء. واعلم أن العلماء رحمهم الله تختلف تعبيراتهم في بعض الأبواب دون بعض، والمقصود واحد. فتجدهم في الوضوء يقولون باب فروض الوضوء. وفروض الوضوء في الحقيقة هي أركانه، هي أركان. وفي باب الصلاة قالوا باب أركان الصلاة، وهنا قالوا باب نواقض الوضوء، وفي باب الغسل قالوا باب موجبات الغسل، وفي باب الصلاة قالوا باب مبطلات الصلاة، وفي الصوم قالوا باب مفسدات الصوم. والمعنى واحد، فإن نواقض الوضوء مفسدات الوضوء، وموجبات الغسل مفسدات طهارة الجنابة التي إذا وجدت بطلت طهارة جنابته ووجب عليه أن يعيد هذه الطهارة. فالحاصل أن هذا اختلاف تعبير فقط والمعنى واحد. فنقول نواقض الوضوء مفسداته، هذه نواقض الوضوء. فمن نواقض الوضوء النوم، النوم والإغماء والجنون، وإن شئت فقل زوال العقل وهو أعم، زوال العقل أعم. متى زال عقل الإنسان بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو غير ذلك فإنه ينتقض وضوءه، لأن العين وكاء السهم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالإنسان ما دام يقظان واعيا يحس لو خرج من جبره أو من قبوله شيء، لكن إذا نام ما يحس، إذا نام لا يحس. فالنوم على هذا ناقض للوضوء. فإن كان نوما خفيفا يحس الإنسان بنفسه لو خرج منه شيء فإن النوم لا ينقض الوضوء، فإن النوم لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان النوم نفسه هو الحدث لم يفرق بين قليله وكثيره، كالبول مثلا، فإن البول النقطة منه تنقض والكثير ينقض. فعلم من ذلك أن النوم نفسه ليس حدثا، لكنه مظنة الحدث لكون الإنسان يضيع فكره ولا يحس بنفسه. فأنت ما دمت نائما إن كنت تحس بنفسك لو خرج منك شيء فأنت على وضوءك، وإن كنت لا تحس فإن وضوءك ينتقل. ولا فرق بين أن يكون النائم متكئا أو معتمدا على جدار أو حتى مضطجعا، ما دام يحس بنفسه فإنه لا ينتقض وضوءه. وقد ذكر هنا في حديث أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء، إذا أذن أتوا إلى المسجد، فإذا والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب أن يؤخر من العشاء، فإذا رأهم اجتمعوا عجل صلوات الله وسلامه عليه. فهم في انتظارهم النبي صلى الله عليه وسلم ينامون حتى تخفق رؤوسهم تنزل من النوم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فدل هذا على أن النوم الذي لا يزيل شعور الإنسان لا ينقضه. أما حديث عائشة رضي الله عنها وهي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ والاستحاضة استمرار الدم في المرأة بحيث لا ينقطع عنها في جميع الشهر أو ينقطع عنها أياما يسيرة، فهذه تكون مستحاضة وسيأتي إن شاء الله في باب الحيض حكمها. إنما الكلام هنا أتى به المؤلف في هذا الحديث ليبين أن ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان معتادا أم غير معتاد. فالاستحاضة غير معتادة، مهم من عادة النساء أن يحضن أن يستحضن، لكن قد يكون في المرأة عرق ينفجر ويستمر الدم معه، والاستحاضة عيب في النكاح. ولهذا يجب على أهل المرأة التي تستحاض إذا خطبت منهم أن يبينوا ذلك للخاطب، فيقولوا إن المرأة تستحاض، حتى يكون على بصيرة من أمره. لأن المستحاضة وإن كان يجوز وطئها على القول الصحيح في غير أيام الحيض، لكنه ليس وطئ الخالية من الدم كوطئ التي فيها الدم. وكونهم يخبرون بذلك هو من باب النصيحة، من باب النصيحة الواجب عليهم. ثم إنهم إذا أخبروا بذلك سلموا من علة أكبر، وهي أن الزوج إذا دخل بزوجته وعلم أنها مستحاضة فإن له فسخ النكاح واسترجاع المهر، لأن هذا عيب. ومعلوم أنه إذا فسخ النكاح بعد العقد ثم استرجع المهر وشاع ذلك بين الناس أنه يكون أعظم وقعا في نفس المرأة وفي نفس أهلها. فلهذا يجب قبل أن يصعد الإنسان الدرجة أن يعرف ما أمامه، يجب أنه يخبر إذا خطب من إنسان ابنته أو موليته وهي مستحاضة ممن يستحاض، يجب أن يخبر بذلك. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما ذلك عرق، يعني ليس بحيض، ثم أمرها بأن تغسل الدم عنها إذا انتهت أيام الحيض ثم تصلي. ففي هذا دليل على أن ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان معتادا أم غير معتاد. فلو خرج من الإنسان من دبره دودة، بعض الناس يكون في أمعائه دود يعني سره، فلو خرج منه نقض الوضوء. ولو خرج منه ريح انتقض وضوء، ولو خرج منه ماء انتقض وضوء، أي شيء يخرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. أما ما خرج من غير السبيلين فليس بناقض مطلقا ولو كثر. فلو خرج من الإنسان دم رعاع أو جرح أو ماء جروح أو أي شيء يكون من غير السبيلين فإنه ليس بناقض للوضوء. وكذلك لو تقيأ الإنسان فإنه ليس بناقض للوضوء. وعن النبي قال رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه واللفظ للبخاري. نواقض الوضوء هذا هو الحديث؟ لا قرينا الفاتحة قرينا لا ما حديث عائشة فاطمة حديث فاطمة من سائل الحبش. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا من الدبر أو من القبول، وسواء كان بولا أم غائطا أم ريحا، وسواء كان معتادا أم غير معتاد، حتى لو خرج من دبره دود يعني سراوه غير معتاد هذا فإنه ينقض الوضوء، فكل ما يخرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء حتى لو كان عرقا انقطع في داخل دبره وخرج الدم فإنه ينقض الوضوء. ويدل لذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش حين سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنها تستحاض فلا تطهر، فقال لها إن ذلك عرق أو دم عرق، يعني وليس الحيض الطبيعي، لأن الحيض الطبيعي ما جعله الله عز وجل في كل شهر، وإنما يأتي في غالبا 6 أيام أو 7 من كل شهر. ثم أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا دليل على أنه ناقض للوضوء، وهو كذلك، فإن كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء. واستفاد من هذا الحديث أن الناقض للوضوء إذا كان مستمرا وليس بالإمكان أن يمتنع منه الإنسان فإنه لا يضر، ولكن لا يتوضأ إلا عند فعل الصلاة، وهذا يكثر عند بعض الناس في سلس البول وعند بعض النساء في الرطوبة التي تخرج من الفرج، فهذا حكمه أن يقال لا ينقض الوضوء، لكن لا يتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها إن كانت مؤقتة، أو أراد فعلها إن كانت غير مؤقتة. فمثلا لو كانت هذه المرأة مستحاضة أو رجل به سلس بول وتوضأ لصلاة الضحى ثم أذن الظهر، فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء، يغسل الفرج وينظفه ويعصب عليه شيئا يخفف الخارج ثم يتوضأ. أما لو توضأ لصلاة الضحى ولم يخرج شيء إلى أن جاء وقت الظهر فإنه لا يعيد الوضوء، لأن الوضوء باق لم ينتقض. وعلم من هذا الحديث أيضا أن الدم الخارج من السبيل نجس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فاغسلي عنك الدم، فكل ما يخرج من السبيل فإنه نجس، سواء كان دما أم بولا أم غائطا أم غيرهما، ولا يعفى عن يسيره ولو كان دما، لعموم قوله فاغسلي عنك الدم ولم يستثن شيئا، فالخارج من السبيلين ولو دما لا يعفى عن يسيره بل يجب غسله ولو كان قليلا. شيخ إذا ما يتمالك نفسه أثناء الصلاة ينزل مرأة ورد، أي نفس الشيء إذا كان بغير اختياره هو ما ينقض الوضوء، إلا أن بعض أهل العلم يقول إذا اعتاد أن هذا الشيء يقف في مدة معينة في الوقت فهو يجب أن يجعل الصلاة في ذلك الوقت الذي يقف فيه. هنا وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا أفضل سوى امرأة كان في هذا الدم مفرد الصلاة شهر. نعم فالأحسن أنها تقضي الصلاة، الأحسن أنها تقضي سواء تفريق أو جميل، لكن الأصل أنه جميل تفريق ما هو. أي هذا رأي له، وإلا في البخاري أصح منه، هو قال إن في حديث حماد حرف تركناه لكنه حرفا تركناه، لكن الصواب مع البخاري هذه اللفظة الثابتة. نعم لا المني ليس بنجس لكنه يوجب الوضوء والغسل، أيضا يوجب الوضوء والغسل، كل خارج من السبيلين فإنه يوجب الوضوء ولو كان طاهرا. وليس بنجس. نعم. يعني إذا كان في جرح أو دم يعني هنا صفر أو ولكن من طريق. المهم إنه إذا كان خارجا إذا كان خارج يعني ليس داخل الفرج. لا داخل قريب. ولو كان قريب ما دام إنه داخل إن الفرج يتلائم عليه فإنه ينقض الوضوء. إذا كان يلوثه يدعو إن كان ما يلوثه يأتي المسجد اللهم إلا إذا كان الذي فيه ريح وأنه يؤذي الناس برائحته فلا يأتي. ونصرت إجابة حقوق ريح قبل المسجد. نعم فيه ريح يؤذي الناس. كل شيء في الإنسان يؤذي الناس فلا يجوز أن يحضر المسجد، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام وقال إن الملائكة تتأذى. نعم. هنا لا يقال حرم أجر الجماعة حقيقة، كانوا باختياره حرم أجر الجماعة، مثل لو أكل بصلا أو ثوما حرم خيرها ومنع منها لا لسقوطها عنه وعذره ولكن لكف أذاه وشره. نعم ما يأثم، لأن الرسول ما حرم الأكل وهما يأثم، كما لو أنه سافر سقط عنه الصوم ولا يأثم بالسفر. نعم ولكنه يتأذى برائحة إيه ما يجوز، يقول لا تدخل حتى يروح رائحة الدخان. هنا وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاعا فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه واللفظ للبخاري. المذاع كثير المذي، والمذي قال أهل العلم إنه ماء رقيق يخرج إثر الشهوة، بعد الشهوة يخرج هذا الماء المسمى بالمذي، والناس يختلفون فيه، فمنهم كثير المذي كلما تحركت شهوته أمذى، ومنهم من كان أقل، ومنهم من لا يوجد معه المذي إطلاقا ولا يعرفه. وهذا شيء يعود إلى طبيعة الإنسان. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من الناس الذين يكثر معهم المذي، ونظرا لكونه زوجة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي لأنه يتعلق بالشهوة والفرج، فأمر المقداد بن الأسود فسأله، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ، لكن المؤلف اختصر رحمه الله قال فيه الوضوء، أتى بهذا اللفظ المختصر لأنه هذا الذي يريده من هذا الحديث، وهو أن المذي ينقض الوضوء، مع أن المذي يخرج بغير إرادة الإنسان، فدل ذلك على أن كل خارج من السبيلين ولو بغير إرادة الإنسان فإنه ناقض الوضوء، إلا ما سبق في قصة المستحاضة فإنها لا ينقض وضوءها خروج الدم، وكذلك من به سلس البول أو سلس الريح لا ينتقض وضوءه بهذا الشيء الذي يخرج لأنه بغير اختيار. أما المذي فهو ليس دائما في الإنسان حتى نقول ما يملك، إنما يكون عند تحرك الشهوة ففيه نوع من الاختيار، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ، وقد ورد في السنن يغسل ذكره وأنثيين يعني خصيتين ويتوضأ. قال أهل العلم والحكمة من غسل الذكر أنه يقلص الأوعية فيقلل المذي، وأن هذا سبب من أسباب انقطاع المذي، هذا هو حكمة في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الذكر والأنثيين. أما أنه نجس فهو نجس المليء، ولكن نجاسته أخف من نجاسة البول، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنضحه، بأن ينضح الإنسان ما أصابه بدون غسل. فإذا أصاب ثوبك فأنت تغمره بالماء بدون فرك وبدون عصر، يعني فيعطى حكما بين المني الطاهر وبين وبين البول النجس نجاسة أغلظ منه، لأنه هو في الحقيقة بين البول والمني، أو بين البول والمني، سببه الشهوة كالمني، لكنه ليس الماء الدافق، فيكون حكمه بين هذا وهذا. وفي الحديث من الفوائد جواز التوكيل في السؤال عن العلم، لأن علي بن أبي طالب وكل المقداد أن يسأل، وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي للزوج أن يتكلم بما يتعلق بالفروج عند أصهاره، عند أبي زوجته وإخوتها وما أشبه ذلك. وفيه أيضا دليل على أنه يقبل خبر الواحد في المسائل العلمية كالفتوى والإخبار والرواية وغير ذلك، إذا كان هذا ثقة. نعم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا الحديث اختلف العلماء في تحسينه وتضعيفه، فمنهم من قال إنه حسن واحتج به، ومنهم من قال إنه ضعيف ولم يره حجة، وهو كما سمعتم يتعلق بمس المرأة، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. والعلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. فطرف يقول مس المرأة لشهوة ولغير شهوة ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا بعموم قوله تعالى أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لامستم النساء، فقالوا إن الله تعالى أوجب الوضوء من لمس النساء ولم يفصل. وقال آخرون إنه لا ينقض الوضوء مطلقا ما لم يحدث بمني أو مذي، وإلا فإنه لا ينقض ولو لشهوة. وتوسط آخرون فقالوا إن كان لشهوة نقض، وإن كان لغير شهوة لم ينقض. ولا شك أن أضعف هذه الأقوال قول من يقول إن مس المرأة ينقض بكل حال، فإن هذا قول ضعيف ولا دليل عليه. وأما الآية الكريمة فإن قوله أو لمستم يفسر بالقراءة الثانية أو لامستم النساء، المراد باللمس هنا الملامسة وهي الجماع، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا هو مقتضى البلاغة في هذا القرآن العظيم، لأنه لو فسر اللمس هنا بالمس باليد لكان الله سبحانه وتعالى ذكر موجبين للوضوء وأسقط موجب الغسل، وهذا خلاف البلاغة وخلاف الجمع. أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الذي ينقض الحدث الأصغر. إذا قلنا أو لمستم النساء يعني الحدث الأصغر، صار كرر ذكر سببين من أسباب الحدث، من أسباب الوضوء أو من أسباب من الأسباب الموجبة للوضوء، وحذف سبب من أسباب موجبات الغسل. ومعلوم أن الأصل عدم التكرار. أما إذا قلنا لامستم أو لمستم بمعنى جامعتم، فيكون في الآية الإشارة إلى ذكر الحدث الأصغر والأكبر، وهذه الدلالة أجمع بلا شك. وعلى هذا فيكون الصواب قول ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالملامسة أو باللمس الإقرار الثانية هو الجماع، فقط. فإذا لم يكن في الآية دليل يبقى النظر في الترجيح بين قول من يقول إنه لا ينقض الوضوء مطلقا وقول من يقول إنه ينقض بشهوة. فنقول من قال إنه ينقض بشهوة فإنه يعلل ذلك بأن تحرك الشهوة مظنة الحدث، والشيء إذا كان مظنة فإنه يعطى حكم اليقين، مثل ما قلنا إن النوم مظنة الحدث فيكون ناقض الوضوء، فالمس لشهوة مظنة الحدث، لأن الإنسان لا سيما الذي يعرف نفسه بالمذي قد يمذي وهو لا يشعر من أي الشهوة التي حصلت له بمس المرأة، فأعطيت المظنة حكم المئنة أي اليقين، فصار ذلك موجبا للوضوء. وأما قول من يقول إنه لا ينقض مطلقا فيقولون إن الأصل عدم النقض، الأصل أن هذه الطهارة التي ثبتت بدليل لا تنقض إلا بدليل، ولا دليل على النقض، فإذا لم يكن دليل فإنه يبقى الوضوء على ما هو عليه. وهذا القول هو الصحيح، وهو أن مس المرأة ولو لشهوة لا ينقض الوضوء، لأن الأصل بقاء الطهارة فلا تزول إلا بيقين، والقاعدة المعلومة عند أهل العلم أن اليقين لا يزال إلا باليقين. والجواب عن النوم أن يقال إن النوم ورد به الحديث، حديث صفوان بن عسال، ولكن من غائط وبول ونوم، فلما ورد به الحديث أخذنا به. وأما قولهم إنه مظنة خروج ما ينقض، فنقول إن المظنة لا تنقض الوضوء، بدليل الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يجد الشيء في بطنه فيخيل إليه أنه خرج منه شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فدل هذا على أنه وإن وجدت الأسباب لا يمكن أن يزول اليقين بمجرد الظن. لكن نعم، قد نقول لمن كان من عادته الإمداء أن نأمره بأن يتوضأ، ونقول الأفضل إن لم يكن الواجب عليك أن تتوضأ لأنك رجل مذى ويخشى أن يكون المذي قد خرج منك وأنت لا تشعر، لكن إيجاب هذا على كل من مس امرأته لشهوة هذا لا نقول به، وليس عليه دليل. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا عند البخاري فإن بعضهم حسنه، وهو أن الرسول قبل بعض نسائه ولم يتوضأ. نعم. النوم سبق يا أخي الكلام عليه، النوم لو ينام خمس ساعات وهو يحس بنفسه لو أحدث ما عليه شيء، ولو خمس دقائق وهو ما يحس بنفسه لو أحدث هو ينتقل وضوءه. يعني لا عبرة بالزمن، العبرة بالحال والشعور، فما دام الإنسان يحس بنفسه فلا ينتقل وضوءه. نعم. إذا كان إيش؟ نعم. لكن الذي يعني لا يقبل هل ينضح أيضا ولا يقبل؟ نعم كل واحد. يعني ما هو في تساوي؟ لا ما في كل واحد. حديث عام، حديث سالم بن حنيف عام. تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال. اللي قبله. قبل بعض المساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني شيئا من الريح، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا يخرجن ليتوضأ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ففي هذا الحديث دليل على أن خروج الريح ناقض للوضوء لقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفيه دليل أيضا على القاعدة المعروفة عند أهل العلم، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فهذا الرجل لما كان على وضوء فالأصل بقاء هذا الوضوء، الأصل بقاء هذا الوضوء حتى يتيقن أنه قد زال. وفيه أيضا دليل على قاعدة ثانية لأهل العلم، وهي قولهم: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فهنا الوضوء متيقن وأنت على طهارة يقينا فلا يزول بالشك. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا كانت الطهارة لا تزول بالشك في وجود ناقض، فإنها كذلك لا تزول بالشك في وجود دليل الناقض، في وجود دليل الناقض. يعني لو كان هناك خلاف بين أهل العلم هل هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض، وليس عند والدليل ليس ببين، ليس بواضح الدلالة أو ليس بثابت، فإن الأصل عدمه وبقاء الطهارة. كل هذا يستفاد من هذا الحديث. وقد بنى أهل العلم على هذا الحديث مسائل كثيرة في غير الطهارة، كمسألة الشك في الطلاق، ومسألة الشك في العقود، ومسألة الشك في الإقرارات وغيره. وقالوا إن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يزول الشك، ولا يزول اليقين بالشك، لا يزول اليقين بالشك. وهذا مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. قد يتكلم بالحديث الواحد يتفرع عليه عدة مسائل كثيرة. وعلم من هذا الحديث أنه وإن غلب على ظنك أنك أحدثت فلا يجب عليك الوضوء حتى لو غلب، لأن وجود الشيء في البطن يقرقر والريح تصعد وتنزل، هذا قد يغلب على الظن أنها خرجت، لكن مع ذلك لا لا لا تبالي بهذا الظن ولا تلتفت إليه حتى تتيقن. وفي قوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يوجد بعض المجادلين البلهة يقولون إذا كان لا يسمع ولا يشعر، لا يسمع ولا يشعر، فهذا وإن كان الريح قوي الصوت لن يسمع، ولو كان كريها رائحة جدا لن يشمه. فيقال هذا من بلاهته. وحقيقة أنه ما ينبغي أن يعارض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الترهات. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما قصد إلا أن المعنى تتيقنه تيقنا محسوسا لا موهوما، تيقنا محسوسا لا موهوما. وطريق الحس في مسألة الضراط إما السمع أو الشم، إما السمع أو الشم، لأنه لا يرى وإنما يسمع أو يشم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يخرج من المسجد حتى يتيقن، فإذا كان لا يسمع ولا يشم وتيقن أن الريح خرجت فهو لا حاجة إلى هذا. ثم الرسول يقول فأشكل عليه، أشكل عليه، والإنسان اللي يتيقن أنها خرجت وهو ما سمعها ولا شم هو يشكل عليه ولا لا؟ ما يشكل عليه، يتيقن. فمثل هذه الأشياء قد تقع من بعض طلبة العلم، وهذا غلط، هذا من باب المجادلة التي لا قيمة لها. والنبي عليه الصلاة والسلام أدرى، وكلامه أعلى من أن يقال أو أن يرد عليه مثل هذا الإرادة. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يستسلم للوسواس، وما أكثر الذين يشكون من هذا. تجد مثلا يقول أنا أحس ببلل يخرج من ذكري مثلا، أو برطوبة تخرج من دبري، أو ما أشبه ذلك، فنقول له لا تلتفت إلى هذا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله يقول أله عنه، فإذا لهوت عنه وتركته فإنه يزول. لكن إن استسلمت له وصار دائما على ذلك فإنك تتعب منه. وأنا أضرب لكم مثلا أن الإنسان إذا هوجس بالشيء فإنه يحس به، وإذا غفل عنه ما أحس به، ولا كأنه شيء يكون دائما، يكون في الإنسان جرح إذا تلهى عنه بالعمل والذهاب والمجيء ومراجعة الكتب إذا كان من أهل العلم، ينساه ولا يوجع. لكن إذا التفت إليه وصاله جسمه وجده يوجعه. تجد اللي يحملون السيارات الآن أو ينزلون السيارات يمكن يسقط على قدمه شيء يجرح جرح يصير منه الدم ولا يحس به، لكن إذا انتهى من التحميل والتنزيل أحس بألمه. هذا أيضا قله عنه، هذا الذي يوهمك الشيطان أنه حصل منك من رطوبة على الذكر أو في الدبر أو ما أشبه ذلك، قله عنه فإنه يزول ويكون الأمر عادي. وإذا شئت فاختبر هذا، أنك أحيانا يكون في نفسك هذا الشيء، فإذا استبرأت ونظرت المحل وجدت أنه تدفع أن كل هذا بسم الله فأشكل عليه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك، أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. هذان الحديثان فيهما بيان حكم مس الذكر هل ينقض أو لا ينقض. واعلم أن المس لا يكون مسا إلا إذا كان بدون حائل، أما إذا كان بحائل فإنه لا يعد مسا. ولذلك إذا كان المصحف في بكشه في ظرف ومسست هذا الظرف ما يقال مسست المصحف، لأن بينك وبينه حائلا. كذلك أيضا لو مس الإنسان ذكره من وراء ثوبه فإنه لا يعد ماسا له، المس لا بد فيه من المباشرة. وعلى هذا فلو مس الإنسان ذكره من وراء ثوبه فإنه لا ينتقض الوضوء بلا شك. أما إذا مسه من دون حائل ف

ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو قلس أو رعاف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم إلا أنه من أفراد ابن ماجه. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن أفراد ابن ماجه رحمه الله غالبها ضعيف، ولهذا ضعف الإمام أحمد هذا الحديث وضعفه غيره أيضا من أهل العلم. وإذا كان الحديث ضعيفا لم يثبت به حكم، وعلى هذا فإنه لا صح ولا يعمل به. وفيه مسألتان: المسألة الأولى، هذه الثلاث هل تنقض الوضوء أم لا؟ أولا القي، والقي هو خروج ما في المعدة عن طريق الفم، ويسمى عند الناس القذف، وباللغة العامية الجذف، قاف لكنها ما هي خالصة. وأما القلس فهو ما يخرج عند الجشاء ملء الفم أو دونه. الإنسان دائما إذا تجشى، يعني إذا تغر وكانت المعدة مملوءة، فإنه يخرج منها شيء يملأ الفم أو قريبا منه، هذا يسمى قلس. وأما الرعاف فهو نزيف من الخيشوم وهو واضح. هذه الثلاث هل تنقض الوضوء أم لا تنقض؟ أما القلس فإنه لا ينقض لأنه يسير وليس بقي وليس بنجس أيضا. وأما القيء والرعاف فإن العلماء اختلفوا فيها، هل تنقض الوضوء إذا كانت كثيرة أو لا تنقض الوضوء مطلقا؟ والصحيح أنها لا تنقض الوضوء، وأن الإنسان إذا قاء فلا وضوء عليه، وإذا ضعف فلا وضوء عليه، وإذا انجرح فخرج منه دم ولو كثيرا فلا وضوء عليه، وإذا احتجم فلا وضوء عليه، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على انتقاض الوضوء بهذه الأمور. وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح فإن الأصل بقاء الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي. وقد سبق لنا قاعدة ينبغي للإنسان العناية بها، وهي أن ما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي. فما دام ما عندنا دليل شرعي صريح وصحيح في هذا الأمر فإن الأصل بقاء الطهارة. وعلى هذا فالقيء لا ينقض الوضوء، والرعاف لا ينقض الوضوء، وخروج الدم بالحجامة أو غيرها لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو دم أو غيره. المثل الثاني في هذا الحديث قوله: ثم ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته. ها؟ أو مذي. المذي ينقض الوضوء، المذي ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين، وقد سبق أنه يجب غسل الذكر والأنثيين منه. وأما المسألة الثانية أنه إذا انصرف وتوضأ بنى على صلاته، وهذا أيضا ضعيف ولا ينطبق على الأصول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم عنه في الحديث الصحيح أنه إذا أشكل على الإنسان شيء وهو في صلاته هل خرج منه شيء، فإنه يبقى على صلاته حتى يجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا فإن الطهارة من شروط الصلاة، فإذا فقدت بطلت الصلاة. فكون هذا الرجل يروح بعد ما انتقض وضوءه ويستدبر القبلة، وربما كان مكان الوضوء بعيدا، ثم نقول ابني على صلاتك، هذا لا تشهد له الأصول، بل الأصول تشهد على بطلانه وعدم صحته. وهذا الحديث جدير بأن يكون ضعيفا، فهو ضعيف لا عمل عليه. نعم. اي نعم، واجب لأنه ورد في الحديث، هذا في الصحيحين، لكن في غير الصحيحين ورد بهذا الأمر به. والبول البول نجس. لا يعني بدء الإنسان يكتب الإنسان. لا لا، يصل ما أصاب البول فقط، ما أصابه البول فقط ما ينقض الوضوء. وإذا أصاب ثوبك فإن كان كثيرا فاصله، وإن كان يسيرا فالأمر بسيط، ما يضر. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الإبل، من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. هذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فقال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فهنا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن لحم جنسين من البهائم: لحم الغنم وهو شامل للضأن والمعز. قال له: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. إذن فالوضوء ليس بواجب، ليس بواجب. أما لحم الإبل فقال: نعم. فلما قال نعم صار المعنى يجب الوضوء، لأنه لو لم يكن واجبا لم يكن بينه وبين لحم الغنم فرق، إذ أن غير الواجب موكول إلى مشيئة الإنسان، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. ويؤيد الوجوب أيضا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر بالوضوء من لحومها، حيث قال: توضؤوا من لحوم الإبل. والأصل في الأمر الوجوب. ومن العجائب أن القول بوجوب الوضوء من لحوم الإبل من مفردات مذهب الإمام أحمد، وأن أكثر أهل العلم على عدم الوجوب، واستدلوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، ولكن هذا لا يدل على عدم وجوب الوضوء من لحم الإبل، لأنه إنما ورد في ترك الوضوء مما مست النار، فهو عام. وكان بالأول يؤمر الإنسان بالوضوء مما مست النار مطلقا، سواء لحم إبل أو لحم غنم أو لحم أي شيء كان، أو خبزا أو غيره، كل شيء مست النار توضأ منه. لكن بعد ذلك نسخ هذا، وكان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يتوضأ مما مست النار. نعم، لو قال ترك الوضوء من لحم الإبل صار ناسخا، أما هذا فإنه عام ولحم الإبل خاص. والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد في هذه المسألة، وأن لحم الإبل ناقض للوضوء، يجب على الإنسان أن يتوضأ، لكن يتوضأ بدون أن يغسل فرجه، لأنه ما في شيء يحتاج إلى غسل الفرج. وقوله من لحوم الإبل، اختلف القائلون بوجوب الوضوء من لحوم الإبل، هل إن الحكم خاص بالهبر فقط، أم يشمل الهبر والشحم والكبد والأمعاء والكرش وغير ذلك؟ والصحيح أنه عام، وأنه يشمل جميع أجزاء البعير، كل أجزاء البعير إذا أكلت منها وجب عليك الوضوء. وذلك من وجوه: الأول أن الحديث عام ما فيه استثناء، من لحم الإبل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا، ولو كان هناك استثناء لاستثناه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن اللحم عند الإطلاق والإفراد يشمل جميع أجزاء البهيمة، بدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهو شامل لجميع أجزائه بالاتفاق. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه فيما رواه أحمد في المسند أنه أمر بالوضوء من ألبان الإبل، أمر بالوضوء من ألبانها، واللبن ليس بلحم، وإن كان هذا الأمر على القول الراجح للاستحباب وليس للوجوب. رابعا أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تتبعض أحكامه، فيكون بعضه له حكم وبعضه له حكم، وقولنا في الشريعة الإسلامية احترازا من الشريعة اليهودية، الشريعة اليهودية فيها حيوان تختلف أجزاؤه في الحكم. قال الله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فهنا حرمت الشحوم على بني إسرائيل اليهود وأحل لهم اللحم من حيوان واحد. أما الشريعة الإسلامية فلم يرد فيها هذا التبعيض. الوجه الخامس أن القول بالوضوء من عموم ما أجزاء الإبل أحوط، لأن دخوله في عموم اللحم أظهر من عدم الدخول، فيكون الأخذ به أحوط، وما كان أحوط فهو أولى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعلى هذا فالقول الراجح أن جميع أجزائها ناقض للوضوء بدون استثناء. نعم. إيه الراجح في الألبان؟ أما في الألبان فالراجح عدم الوجوب، ويرجحه عندي قصة العرانيين الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يأمرهم بالوضوء مع أن الحاجة داعية إلى بيانه لو كان واجبا. ما يكون خاص هذا، لأن حتى أمرهم بشرب الأبوال وهي نجسة. لا، أبوال الإبل ما هي نجسة، أبوال الإبل طاهر، كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، هذا القاعدة. أما الحيوان الذي ما يؤكل لحمه فإن بوله وروثه نجس. الوضوء من لحم الغنم مستحب مما مست النار، مما مست النار منه، الوضوء مما مست النار منه مستحب. هذا هو الذي ذهب إليه الشوكاني رحمه الله في الأوطار، وقال إن الذي نسخ من ما إن الوضوء الذي نسخ مما مست النار هو الوجوب. لا من قوله لا لا ما هو ما يدل على الاستحباب. طيب مثل لحم الإبل إذا صار طعام غير طبخ معه ولا في اللحم يعني طبخ بمرق بمرق أو مع اللحم لكن ما أو مع اللحم لكن ما أكل لحم إذا ما يجب الوضوء، ما يجب الوضوء. طيب والشحم؟ الشحم يدخل في اللحم. يقول إذا طبخ مع اللحم طعام آخر فأكلت الطعام دون اللحم هل يجب عليه الوضوء أم لا يجب؟ هنا هذا هؤلاء من إخوان الكهان. نعم سجع لا حكم له. نعم يقول الأخ إنه اشتهر عند العامة يقولون قدر العصفور من لحم الجزور لا ينقض الطهور، يقول هذا لا صحة له، لا لو أكل أقل من هذا بكثير فإنه ينقض الوضوء. نعم. طيب بالنسبة لا. لا يجب عليه أن يتوضأ. الشوربة لا شك أن فيها إن أجزاء كلها من اللحم، الشوربة فيها أجزاء من اللحم. إلا يا أخي كيف ورا ما فيه؟ أرأيت لو طحن اللحم، لو طحن طحنا دقيقا جدا حتى كان مثل الدقيق، ما قال رسول قطع. لو أنه طحن اللحم حتى صار مثل الدقيق وجعلته مع الشوربة، كل واحد سواء نزل معين ولا داخل في غيره. أحسنت، يعني معناه أن اللحم متميز، متميز. تكون الشوربة هذه مثل المرق، مثل المرق، ومرق اللحم لا ينقض. طيب لا بأس، لا حتى لو توضأ احتياطا بأن طعم اللحم موجود من هذه الناحية، لو توضأ احتياطا فلا حرج. كما أن لا سيما وأنه قد ورد الأمر بالوضوء من لبنها. ما هو الواجب؟ هذا حقيقة إيراد جيد. يقول آدم إن حقيقة اللحم ومنفعة اللحم في المرق، فإذا قلتم بأن اللحم ينقض الوضوء فقولوا إن المرق لا، قولوا إن المرق ينقض الوضوء. نقول لا نقول بها، وذلك لأن المرق لا يسمى لحما، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوجب الوضوء من اللبن، واللبن فيه منفعة وخارج منها من بين فرق ودم، فالظاهر لا يجب. لكن مع هذا لو أنه توضأ كما قال الأخ إبراهيم، لو أنه توضأ لكان جيدا، يكون أحوط. إذا توضأ يكون أحوط. ورا ما نقول واجب يا شيخ؟ اللبن واللحم. نعم. بين اللبن واللحم. أنا اللبن يجي من الدم، يخرج من الدم ويصير أكل ويطلع منه. يعني الطحين هو الحين ذا مارك طبقوها أكل هو السلاح. لا أبدا، هذا المرق ماء تأثر بطعم اللحم، ولم هو اللحم، اللحم لا زال على أجزائه لكن تأثر بطعمه. على كل حال لا شك أن الاحتياط الوضوء، وأنا شخصيا إذا أكلت طعام مطبوخ فيه لحم إبل أتوضأ، لكنني لا أستطيع أن أجيبه على الناس لأنه لا يسمى لحما، والحديث ورد من لحوم الإبل، فما دام ما يسمى لحما ما نستطيع أن نجيب على الناس. أما الإنسان الذي يعامل نفسه بهذا ويقول أنا أفعل احتياطا لأن طعم اللحم موجود في المرق، نعم، فهذا شيء آخر. الله سبحانه وتعالى ما قال كلوا منها في الأضحية؟ نعم. نعم كلوا منها، فنفذ النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بأن شرب من المرق لأن يختلط بأجزاء اللحم كله صادر. لكن أكل من لحم، أكل من لحم وشرب وشرب من المرق. اللحم ما يشمل كله، المرق يشمل. المرق صحيح أن المطبوخ فيه إيه؟ يبي يشمل، ومعلوم أن الرسول ما يستطيع يأكل 100 لحم. أي نعم، ما يدل أن المرق له حكم اللحم. لا ما أكل هذا، يدل على أنه يؤثر فيه صحيح، ونازل فعل ما استطاع، فعل ما استطاع فأكل من اللحم بقدر ما يستطيع وشرب من المرق، لأنه المرق هذا تأثر بطعم جميع اللحم. بس لكم المخالفين الشيخ أن المرق هذا مو بلحم، ما هو بلحم. نعم. قالوا لنا بعد أنتم تقولون أن الشحم لحمه ما هو بلحم أو الكرش. لا لحم. نفس الشيء. لحم إلا إذا قلنا فقيل لحم وشحم، فإذا أطلقه يدخل فيه. الشحم ربما قريب من اللحم لكن لا الكرش. والكرش أقرب ومن هذا. نعم. أقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. اختلف أهل العلم في صحته وفي معناه، فمن أهل العلم من يقول إنه لا صح ولا يثبت في هذا الباب شيء كما قاله الإمام أحمد رحمه الله، وعلى هذا القول لا نحتاج إلى معاناة في بيان معنى الحديث. ومنهم من قال إن الحديث حجة لأنه حسن، والحسن تثبت به الأحكام الشرعية، وأن معنى الحديث من غسل ميتا فليغتسل على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وقالوا إن العلة التي فيه ترده إلى أن يكون الأمر للاستحباب لا للوجوب، لأننا لو قلنا إنه للوجوب للزم شغل الذمة بما ليس بثابت، وهذا خلاف الأصل. وهذه القاعدة طردها بعض الفقهاء رحمهم الله حتى في المنهيات، وقالوا إن النهي إذا كان ضعيفا حمل على الكراهة لا على التحريم، والأمر إذا كان الحديث ضعيفا حمل على الندب لا على الوجوب. وهذه طريقة جيدة، لأن كونه غير ضعيف ولا موضوع يوجب للإنسان الشبهة في ثبوته، وكون الأصل براءة الذمة مما يلزم تركه أو فعله يوجب للمرء أن لا يلزم الناس بمقتضاه مع أنه ليس بذلك الثابت. وأما قول ومن حمله فليتوضأ، فحملوه على أن المراد من أراد أن يحمله فليتوضأ لئلا تفوته الصلاة عليه، فقالوا من حمله أي من أراد حمله. ولا شك أن هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن الفعل يطلق على نفس الفعل لا على إرادته، إلا إذا وجدت قرينة تمنع من إرادة الفعل نفسه. وهنا لو قلنا من حمله فليتوضأ، يعني إذا حملته فتوضأ من أجل الحمل، ولو كنت على وضوء فإنك تتوضأ من أجل الحمل، لم يكن هذا بعيدا. إلا أن الذين قالوا إن المعنى من أراد حمله فليتوضأ ليكون مستعدا للصلاة عليه، قالوا لا معنى لكون الإنسان الذي يحمله يتوضأ. ومن أي شيء ما نعلم لهذا حكمة وعلة فنحمله على ما يكون معقولا. والحقيقة أن الحديث ما دام كما قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا بشيء، فالإنسان لا يطيل الأخذ والرد في المناقشة والمدافعة. وأما في حديث عمرو بن حزم، حديث عبد الله بن نعم نعم اي نعم، لأنه يوجب الشبهة، لأنه يوجب الشبهة. نعم لا، هو إذا عدم الثبوت ليس موضوعا، إذا كان موضوعا فنعم، لكن الضعيف ليس معناه حكم الموضوع الذي لم يثبت أصلا. الضعيف تجده مثلا يكون بعض الرواة ضعيف في الحفظ، ضعيف في الصدق. نعم لا لا، الضعيف لا يعمل به الأحكام. نعم ما يعمل بمدلوله الذي يدل عليه بالأحكام، لكن كونه يكون عندنا شبهة في أن يكون للاستحباب إذا كان أمرا وللكراهة إذا كان نهيا وارد، لا سيما إذا كان الضعف يعني مثل هذا الحديث اللي عندنا حسنه الترمذي، إذا كان الضعف بعض العلماء يحسنه مثلا. هنا والله هو يحق له أن يفعل هذا، يحق له، لكن لا شك أن النفس يكون معها بعض الشبهة. أما حديث عبد الله ابن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، فهذه المسألة أولا الحديث اختلف العلماء في قبوله لأن الحديث مرسل، ولكن الصحيح أنه حديث مقبول لأنه اشتهر بين أهل العلم ونقل، وما كان كذلك فإنه وإن كان مرسلا إذا اشتهر وعمل به فإنه يكون صحيحا مقبولا. فالصواب أن هذا الحديث صحيح ومقبول، ولكن يبقى النظر في معناه، لا يمس القرآن إلا طاهر. كلمة طاهر هل تعني إلا متوضئ أو تعني إلا مؤمن؟ يرى بعض أهل العلم أن المعنى إلا متوضئ، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، إذن فالطهور معناه مطهر لمن يستعمله فيكون المستعمل له طاهرا. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالطاهر هنا المؤمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، ولقوله تعالى في إثبات النجاسة لغير المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وقالوا إن المتوضي لا يقال طاهر بل يقال مطهر ومتطهر، لأن الفعل وقع منه فهو الذي باشر وعالج التطهر حتى تطهر. ولهذا قال الله تعالى فلا تقل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض عنهن. ثم قال في الفعل الذي هو الطهارة فإذا تطهرن. وعلى هذا فلا يكون في الحديث كلمة طاهر يعني متطهرا، وإنما المراد الطاهر بذاته وهو المؤمن. وأيدوا ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كتبه لعمرو بن حزم فيما بعثه للدعوة إلى الله عز وجل، وهذا القول هو الراجح أن الذي لا يمس المصحف النجس لا يمسه، أما المؤمن فله أن يمسه، لكن الأفضل أن لا يمسه إلا بطهارة، لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل، ولأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام على الذي سلم عليه حتى تيمم وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فإن هذا مثله. فالذي ينبغي أن لا يمس القرآن إلا وهو متوضئ، ولكن لو مسه فإنه لا يأثم بذلك لأنه ليس بالحديث ما يدل عليه. فأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهذا يستدل به بعض أهل العلم وهو دائما على ألسنة العامة، يستدلون به على أنه لا يمس المصحف إلا متطهر. فهذه الآية ليس فيها دليل لا من جهة سياقها ولا من جهة لفظها. أما من جهة السياق فإذا قرأت الآية الكريمة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وجدت أن الضمير في يمسه يعود إلى أقرب مذكور كما هي القاعدة في مثل هذا في اللغة العربية، وأقرب مذكور هو كتاب مكنون، فيكون الضمير في يمسه للكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وأما من جهة اللفظ فإن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون، ولو كان المراد إلا المتوضئون مثلا لقال إلا المطهرون يعني إلا المتطهرون، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلما قال إلا المطهرون أي الذين طهروا وهم الملائكة طهروا من المخالفة والمعاصي، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن في الآية تنبيه دقيق على أن من كان قلبه متلوثا برجس الفسق والكفر فإنه لا يصل إلى المعاني في هذا القرآن التي هي أبلغ من الوصول إلى الأفكار، لأن المقصود بإنزال القرآن ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو في اللوح المحفوظ قرآن، وهو إذا كان الإنسان إذا كان الله قد حفظ اللوح المحفوظ الذي فيه القرآن فلا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، فكذلك هذا القرآن العظيم. وإن كان الإنسان حافظا له فإنه إذا كان متلوثا بأرجاس الفسوق والكفر فإنه قد يحرم الوصول إلى معنى. نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. نعم. ما يدل على هذا؟ ما يدل على هذا؟ أو إذا لم يكن هناك شيء بين فإنه لا يدل. نعم. نعم. نعم. إن الله تعالى كتبه في اللوح المحفوظ ثم عاد نزل على رسول عليه الصلاة والسلام. كان اللوح المحفوظ فيها القرآن لأن اللوح المحفوظ كتب به ما كان ما هو كان إلى يوم القيامة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لو كان النهاية القاعدة قد تأتي يعني خلاف أصلها، وقالوا إن الله سبحانه يقول ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاشهد لنا عشاء ثم قال ومكروا مكرا فعاد المذكور إلى الأول. أي نعم يمكن ما يمنع أنه إذا وجد قرينة أن يكون الضمير أو الإشارة يعود إلى ما سبق، مثل ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين الذي سمانا الله هو إبراهيم. نعم هذا كثيرا ما يكون باللغة العربية. عند من يرى أنه لا يجوز أن يمسه إلا بوضوء يقولون أنه يجعل على يده خرقة ويمسه بها، أو مثلا قفاز يعني سراب لدين فيقرأ بها. والذين يقولون لا إنه ليس بواجب يقولون إن توضأ فهو أكمل وإلا فلا حرج عليه. الراجع كما سمعت الراجع أنه لا يجب ولكنه أفضل. نعم. في حديث ما زال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام فيه صلى ما لم ينقض الوضوء، يعني إذا نقض الوضوء ما لها جواز. أنا في رأيي يا إخواننا أن هذا الدرس للعامة وأن المناقشة فيه تجعله عديم الفائدة للعوام، لأن العام إذا لم تكن أفكاره مرتبة فأنا رأيي أننا نترك البحث فيه، دعونا نتكلم